أيها الأحباب أن نبدأ حفلة المبارك بهذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بن Thank you. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما هو Thank you. Thank you. أكبر هذا المطر الأول. الله أكبر. الله الله أكبر. لا تفرق بين أحد الرسل Thank you.